ما ذكرناه خلافا لظاهر المقنعة والمحكي عن القاضي من الجواز، ولعله للأصل. كان الكلام في أنه هل يجوز للقاضي أن يأخذ جعلا وأجرة على عمله أو لا يجوز له ذلك. ذكر الشيخ قدس سره في القول الأول أنه لا يجوز له أن يأخذ الآجر والجعل إذا تعين القضاء عليه. هذا هو القول الذي اختاره الشيخ. القول الثاني الذي ذكرناه فيما سبق هو قول المشهور، حيث قالوا بأنه لا يجوز له أخذ الأجر مطلقا، أعم من أن يكون القضاء متعينا عليه أو غير متعين عليه. وقد ذكرنا هذين القولين في بحث الأمس. بقي في المقام قولان آخران. القول الأول أن الأصل جواز الأخذ، بقي في المقام قولان آخران. القول الأول هو أنه يجوز أخذ الأجر مطلقا بخلاف القول الأول والقول الثاني، حيث أن القول الأول كان يقول لا يجوز إذا تعين، والقول الأول كان يقول لا يجوز إذا تعين، والقول الثاني كان يقول لا يجوز مطلقا. هذا في مقابل القول الثاني الذي كان يقول بعدم الجواز مطلقا، هذا القول يقول بالجواز مطلقا. واستدل على ذلك بعدة أدلة. من هذه الأدلة هو الأصل الإباحة، أنه كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام فتدعه. وحيث أنه مثلا في المقام أنه لم يقم عندنا دليل على حرمة أخذ الآجر على القضاء، إذن يجوز أخذ الأجر على القضاء. قال: وكيف كان فالأولى في الاستدلال على المنع ما ذكرناه. هاي العبارة وكيف كان فالأولى في الاستدلال على المنع ما ذكرناه، يعني لا يمكن الاستدلال بصحيحة ابن سنان للمنع مطلقا، وإنما إذا أردنا أن نستدل على المانع لابد أن نستدل بالروايات التي تقدمت على رواية صحيحة ابن سنان. خلافا، هذا إشارة إلى القول الثالث في المسألة، وهو أنه هل يجوز أخذ الآجرة أو لا يجوز أخذ الآجرة. قال: خلافا لظاهر المقنعة والمحكي عن القاضي من الجواز، أي من جواز أخذ الأجر على القضاء. عندي أنا المقنعة، بل عندي خلافا لظاهر المقنعة. الإخوة شنو عندهم؟ بلي احنا عندي المقنعة، الشيخ المفيد او الغنية، هسه مو مسألة. خلافا لظاهر المقنعة والمحكي عن القاضي من الجواز. لماذا؟ ما هو الدليل على الجواز؟ قال: ولعله للآصل، وهو أصالة الإباحة، وأنه يجوز أخذ الآجر إلا إذا قام دليل على حرمة الآخذ. وظاهر رواية حمزة بن حمران قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول. حتى يتبين أنه لماذا يقول الشيخ وظاهر رواية، باعتبار أن هناك تأمل في الرواية، فعندها قد يقال أن ظاهرها يستفاد منه جواز الآخذ، وإن كان قد يناقش في هذا الظهور. طبعا هذه مقدمة بعد مقدمة مطوية، الإخوة يعرفونها، بأنه إذا كان هناك دليل اجتهادي على حلية شيء أو على حرمة شيء، فلا تصل النوبة إلى الأصول العملية، لأن الأدلة الاجتهادية مقدمة على الأصول العملية. طبعا الأدلة الاجتهادية مقدمة على الأصول العملية، إما بالحكومة، إما بالورود، إما بالتخصيص. هذا إن شاء الله بحثه سيأتي في بحوث التعارض وفي نهاية بحوث الاستصحاب. سيأتي في المقدار من البحث أن الأدلة الاجتهادية كالإمارات والظهورات ونحو ذلك لماذا تكون مقدمة على الأصول العملية. فهنا عندما يقول للأصل وظاهر، يعني إن تم ظاهر الرواية فهو دليل اجتهادي فلا تصل النوبة إلى الأصل، أما إذا لم يتم الدليل الاجتهادي لا على جواز الأخذ ولا على حرمة الأخذ فنرجع إلى ماذا؟ فنرجع إلى الأصول العملية، والأصول العملية تقول كل شيء لك حلال. طبعا هذا إنما هو بناء على مسلك مشهور، مسلك مشهور، وإلا فالسيد الشهيد قدس سره لا يرى أن الأدلة الاجتهادية مقدمة على الأصول العملية مطلقا، بل في مورد التخالف يرى أن الأدلة الاجتهادية مقدمة. يعني إذا فرض أن الدليل الاجتهادي كان الحرمة والأصل العملي ماذا؟ كان الإباحة، فالدليل الاجتهادي يقدم. أما إذا كان الدليل الاجتهادي وهو الظهور أو الرواية كان الإباحة، الأصل العملي ماذا؟ الإباحة. هنا لا يتقدم على أحدهما على الآخر بخلاف مسلك المشهور، هذا مفيد لكم، بخلاف مسلك المشهور فإنه يرى أن الدليل الاجتهادي مقدم على الأصل العملي مطلقا سواء توافقا في النتيجة أو اختلف أحدهما مع الآخر. فلهذا هذا الكلام عندما يقول للأصل وظاهر هذه ترد بيناكم، طولية أكو بيناتهم، وإلا واحدهما الأصل العملي ليس في عرض الدليل الاجتهادي، بل الأصل العملي في طول ماذا؟ الدليل الاجتهادي. دليل؟ يقول شوفوا الكل يقول بأن الدليل الاجتهادي يقدم على الأصل العملي، ولكن تارة يكون الدليل الاجتهادي موافقا مع الأصل العملي. من قبيل ماذا؟ من قبيل أنه قام خبر ثقة يقول الدعاء عند رؤية الهلال ليس بواجب، هذا دليل اجتهادي لو دليل أصل عملي، دليل اجتهادي خبر ثقة. طب الأصل العملي ماذا يقول؟ رفع ما لا يعلم. فإذا كلاهما يقول لا يجب الدعاء، هم الأصل العملي يقول لا يجب الدعاء، هم الدليل الاجتهادي يقول لا يجب الدعاء. المشهور يقول الدليل الاجتهادي مقدم على الدليل الأصل العملي سواء كان أحدهما متفقا في النتيجة مع الآخر أو كان أحدهما مخالفا مع الآخر. السيد الشهيد يقول لا، إذا كان الدليل الاجتهادي مخالفا للأصل العملي، يعني دليل اجتهادي كان وجوب، أصل عملي كان براءة، عند ذلك يقدم الدليل الاجتهادي. أما إذا كان الدليل الاجتهادي متفقا في المؤدى مع الأصل العملي فلا يتقدم أحدهما على الآخر. تفضل. هذا ما مربوط بالقاعدة الثانوية، هذاك البحث اللي تفضلوه من قاعدة البراءة وقاعدة الاشتغال، ولكنه في البراءة الشرعية هو يتفق مع المشهور اللي تفضل قاعدة ثانوية. احنا الان بحثنا في هذه الجهة، وهذا بحث مهم جدا، يعني اصل تترتب عليه فوائد كثيرة. اذا تذكرون في الحلقة الثانية من تقدم الاصل السببي على المسببي في بحث الاستصحاب، مو هناك درستم ان الاصل السببي يقدم على الاصل المسببي؟ هناك السيد الشهيد يقول ان الاصل السببي يقدم على الاصل المسببي اذا كان مخالفا في النتيجة، اما اذا كان متفق في النتيجة فلا يقول بمقالة المشهور ان الاصل السببي مطلقا يقدم على الاصل المسببي. قال ولعله للاصل، يعني هذا القول ظاهر المقنعة، وظاهر رواية حمزة بن حمران قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من استأكل بعلمه استقر. قب واضح ما هو المراد من هذا، يعني من كان يأكل ويرتزق من علمه، هسه سواء كان في الفتوى أو كان في القضاء فإنه يفتقر. قب الآن هسه لابد فالعناية تكون من أن والافتقار حرام مثلا حتى يتم الاستدلال، وإلا خف من استأكل بعلمه صار فقيرا، خف فليكن فقيرا، لم يقل أحد أن الإنسان يكون فقيرا فهو حرام، لابد أن نضم إليه فالعناية فالكبرى تقول والافتقار حرام، فإذا من استأكل بعلمه يكون عمله ماذا؟ حراما، مع أنه الأعلام رحمة الله عليهم فقهاء لم يتسلموا هذه الرواية، أرسلوها أرسال المسلمات، افتقر كأنه قال حرما، فلهذا بنوا عليها، وإلا هم افتخر. ومن قال بأنه احنا في كثير من المكروهات عندنا بأنه من قام بالفعل الكذائي افتقر، من لم ينظف بيته في كذا حصل له الفقر، من لم يعمل كذا صار فقيرا، من عمل كذا صار غنيا، مع أنه لم يقل أحد من الفقهاء في محله أنه هذا دال على الحرمة وهذا دال على. فلهذا لابد من فرض عناية في هذه الرواية حتى تكون دالة على الحرمة، وإلا الفقهاء أرسلوها أرسال المسلمات أنها دالة على الحرمة. قال: من استأكل بعلمه افتقر. قلت، السائل يقول: قلت أن في شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البر والصلة والإكرام. فقال عليه السلام: ليس أولئك بمستأكلين. هذاك الذي يبث علوم أهل البيت فيعطى برا أو صدق أو يعطى إكراما أو هدية أو كذا، الإمام سلام الله عليه يقول: ليس مقصودنا هذا، مقصودنا ذلك الذي يحاول أن يبطل حقوق الناس بادعائه العلم، وإلا ليس مرادنا كل من بث العلم ولم يعدم البر والإكرام فهو حرامون. فقال عليه السلام: ليس أولئك بمستأكلين. لعد من ذاك الذي من استأكل افتقر؟ فقال: إنما ذاك، يعني الذي يستأكل بعلمه فيفتقر، فقال: إنما ذاك الذي يفتي أو يقضي. شنو عندكم أنتم؟ يفتي أو قضى بهالشكل؟ في بعض الناس. إنما ذاك الذي يفتي، طبعا لابد هنا هاي القضاء المحل الاستدلال لابد أن تكون قضاء حتى تكون محل شاهد، وإلا احنا الكلام ليس الآن في الإفتاء، وإنما كلامنا الآن في القضاء وأخذ الأجرة على القضاء على أي لحوة. إنما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا، إلا أن يقال بأنه من استأكل بعلمه بهذه القرينة يكون حراما، إلا نفس أنه افتقر ليس بحرام، ولكن من استأكل بعلمه، ومراد من استأكل بعلمه يعني أفتى الناس ليبطل به الحقوق، يكون حراما لا إشكال ولا شبهة، لأنه إبطال الحقوق محرمون. إلا أن يقال أن هذه القرينة تكون، يكون المراد من الافتقار هناك يعني المحرم، ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا الخبار. خب، هذه هنا لكي يتم الاستدلال لابد أنه ما هو المراد من هذه اللام التي دخلت على قوله ليبطله، هل هي لام العاقبة أو هي لام الغاية؟ خب، ما هو الفرق بين لام العاقبة ولام الغاية؟ تارة أن الإنسان يفتي ويقضي وغرضه ماذا؟ أن يبطل حقوق الناس، أساسا غرضه فعلا من القضاء ومن الفتيا بين الناس أن يبطل حقوق الناس وأن يبطل حقوق الله سبحانه وتعالى. فإذا غايته من الفعل الذي يقوم به فعلا، غايته من الفعل الذي يؤديه الآن بالفعل هو أن يبطل حقوق الآخرين طمعا في حطام الدنيا. هذا إذا قيل أن اللام للغاية، يعني غايته من الإفتاء أن يبطل ماذا؟ حقوق الآخرين، حقوق الله وحقوق الناس. وأخرى أن اللام ليست للغاية، وإنما اللام لماذا؟ للعاقبة، يعني حيث أن هذا الإنسان لا يعلم حدود الله سبحانه وتعالى ولا يعرف أحكام الله سبحانه وتعالى، فنتيجة عندما يحكم بين الناس العاقبة ماذا تكون والنتيجة ماذا تكون؟ إبطال حقوق الناس، لأنه لا يحكم بين الناس بالحق. رجل أفتى بين الناس أو قضى وهو لا يعلم حكم الله سبحانه وتعالى، فإذا مو أنه قاصد للإبطال، ولكن نتيجة عمله أنه ماذا؟ إبطال حقوق الناس. الشيخ قدس سره يقول: لا فرق في ذلك، سواء كانت اللام للعاقبة أو كانت اللام للغاية تفيد المطلوب، حيث أن الرواية في الرواية مو الآية، حيث أن الرواية سواء كان اللام فيها للغاية أو اللام فيها للعاقبة تدل على أن المحرم هو ماذا؟ هو الذي يفتي بغير حق، يفتي من غير علم ولا هدى. إذن من أفتى وقضى بالحق وبالعلم فيجوز أن يستأكل بعلمه، فإذن يكون دليلا على ماذا؟ يكون دليلا على ما هو ما ذهب إليه صاحب المقنعة من أنه يجوز للأصل ولهذه الرواية التي قرأناها. قال واللام في قوله ليبطل به الحقوق، هاي في قوله اللام الداخلة على يبطل، إما للغاية أو للعاقبة، وعلى الأول، فإذا كانت الغاية فيدل على حرمة أخذ المال في مقابل الحكم بالباطل، يعني إنما يأخذ المال وغرضه من أخذ المال ماذا؟ أن يحكم بالباطل، لأنه يريد أن يبطل الحقوق، غايته هذه. فإذا متى يحرم عليه أن يأخذ الأجر؟ إذا كان غرضه أن يبطل الحقوق وأن يحكم بالباطل، وهذا إذا قيل أن اللام للغاية. وأما إذا قيل أن اللام للعاقبة، لا، حتى لو لم يكن قصده الحكم بالباطل ولكن نتيجة عمله ونتيجة حكمه وقضائه هو الحكم بالباطل، أيضا يكون حراما. فإذا قيل أن اللام للغاية فالدائرة أضيق، أما إذا قيل أن اللام للعاقبة فالدائرة دائرة الحرمة ماذا؟ تكون أوسع. قال وعلى الأول فيدل على حرمة أخذ المال في مقابل الحكم بالباطل، وعلى الثاني أي أن تكون اللام للغاية فيدل على حرمة الانتصاب للفتوى بلي في مقابل الحكم بالباطل، وعلى الثاني أي إذا كانت العاقبة فهو صحيح، وعلى الثاني فيدل على حرمة الانتصاب للفتوى من غير علم حتى لو لم يحكم، حتى لو لم يبطل حقه. أساسا عندما يعد نفسه وينصب نفسه في موقع المسؤولية والفتوى والقضاء هذا يكون حراما إذا لم يكن على علم وهدى مبين. بلي بلي من غير علم، أن الأول لعله كان عالما لكن يفتي عكس العلم، يعني عكس الحق. لا شوفوا يقول يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق، اذا لا يعقل ان يكون عالما بالحكم وعالما بالهدى وغرضه هذا، هذا نادر جدا، ولكنه في الاعم الاغلب عندما الانسان لا يعلم، ولكن حيث انه طامع في الدنيا، حيث انه طامع في حطام الدنيا فيكون غرضه الحكم بالباطل. فإذا العاقب بناء على لام العاقبة، من نصب نفسه للقضاء بين الناس، من نصب نفسه للفتوى بين الناس وهو لا يعلم الحكم يكون عمله حراما وأخذ الأجر يكون حراما، سواء أفتى في ذلك أو لم يفتي في ذلك، بخلافه في لام الغاية فإنه لا بد أنه ماذا؟ قام بهذا الفعل ليبطل به الحقوق، والأمر سهل. قال وعلى الثاني فيدل على حرمة الانتصاب للفتوى من غير علم طمعا في الدنيا، وعلى كل تقدير، يعني سواء كان للغاية أو كان للعاقبة، فظاهرها أي ظاهر هذه الرواية هو حصر الاستيكال المذموم. لم يعبر الشيخ قدس سره بالمحرم، إشارة إلى هذه النقطة حيث قال افتقر ولم يقل حرم، فإذا كأنه والافتقار مذموم، فإذا هذا حصر الاستيكال المذموم فيما كان لأجل الحكم بالباطل، إما بنحو الغاية وإما بنحو العاقبة، ومع عدم معرفة الحق. فإذا أن يحكم بالباطل مع عدم معرفة الحق، فيجوز الاستيكال مع الحكم بالحق، وهذا هو محل الكلام، حيث أنه هل يجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم بموازين الحق أن يأخذ الأجر على قضائه أو لا يجوز؟ ظاهر الحصر في هذا أنه لا يجوز إذا كان حكمه بالباطل، إما للغاء إما غاية وإما عاقبة، أما إذا حكم بالحق فهو خارج عن الحصر وهو خارج عن الاستيكال المذموم، فيجوز له أن يأخذ الأجر على قضائه. قال فيجوز الاستيكال مع الحكم بالحق ودعوى. فإن قال قائل بأن هذا الحاصر حصر إضافي لا أنه حصر حقيقي، يعني أنه في كلام السائل ماذا جاء؟ قال يقول من استأكل، سمعت أبا عبد الله يقول من استأكل بعلمه افتقر، قلت أن في شيعتك قوما إلى آخره، يعني هؤلاء الذي في شيعتك بالخصوص بعضهم هكذا. قال يجوز أن يأخذه، ولكنه هذا شيء، وأنه كل من لا يستأكل، كل من استأكل بعلمه وهو على الحق يجوز أن يأكل شيء آخر. فكأن الرواية بصدد بيان حكم ما سأله السائل فقط، لا بصدد بيان الحصر الحقيقي الواقعي، بنحو تفصل من يستأكل بعلمه بالحق ومن يستأكل بعلمه بغير حقين. إذا قلنا أن الحصر حصر حقيقي، يعني كأن الرواية بصدد بيان ضابط كلي أنه متى يجوز الاستئكال ومتى لا يجوز الاستئكال بالعلم. إذا كان العلم بحق فيجوز الاستئكال، إذا لم يكن بحق فلا يجوز الاستئكال. هذا يكون هنا الحصر، يكون حصر حقيقي. أما إذا لم نقل أن الحصر حقيقي وقلنا أن الحصر إضافي، يعني هذا الذي ورد في كلام السائل هذا يجوز استئكاله أو لا يجوز استئكاله، مو أن الإمام بصدد إعطاء ضابط كلي لمن يجوز الاستئكال أو لا يجوز الاستئكال. الشيخ يقول بأنه دعوة أن هذا الحصر في هذه الرواية حصر إضافي هذا خلاف الظاهر، بل الحصر فيه حصر حقيقي، فيمكن الاستدلال بهذه الرواية لإثبات قوله صاحب المقنعة. قال ودعوى كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل، حيث أن السائل قال من استأكل قلت إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم، بالنسبة إلى مورد السؤال يجوز أو لا يجوز، لا بالنسبة إلى إعطاء ضابطة كلية أنه يجوز أو لا يجوز. فبالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل فلا يدل هذا الحافرة، فلا يدل إلا على عدم الذم على هذا الفرد الذي هو مورد السؤال دون كل من كان غير المحصول فيه، يعني دون إعطاء الضابطة الكلية بنحو يشمل كل من لم يستأكل، كل من استأكل بعلمه وكان علمه وحكمه وفتواه على الحق، دون كل من كان غير المحصور فيه. يقول ودعوى كون الحصر إضافيا هذا خلاف ظاهر. فإذا الحصر في الرواية ماذا؟ حصر حقيقي، فيمكن أن يستدل بهذه الرواية على إثبات مدعى صاحب المقنعة، إلا أن يقال مثلا أن الرواية ضعيفة السند، فإذا صارت الرواية ضعيفة السند لا يمكن الاستدلال بها في المقام. هذا هو القول الثالث في المسألة. القول الرابع في المسألة هو ماذا؟ قال وفصل في المختلف. إلى هنا انتهينا من أقوال ثلاثة في هذه المسألة، وهو جواز أخذ الأجر على القضاء. القول الرابع في المسألة ما ذكره صاحب المختلف. ماذا قال صاحب المختلف؟ قال فجوز أخذ الجعل والأجرة. إذن صاحب المختلف جمع بين الجعل والجعل أو الأجرة، فإذن بمعنى واحد. فلهذا قال الشيخ فيما سبق بأن الجعل والأجرة في العرف تستعملان بمعنى واحد، وإن كان في الاصطلاح المتشرعة تكون بمعنيين. فإذا جوز مع شرطين، أولا مع حاجة القاضي، وثانيا مع عدم تقيين القضاء عليه. فإذا كان القاضي فقيرا ولم يتعين القضاء عليه فإذا ماذا؟ يجوز له أن يأخذ الأجر. أما إذا كان غنيا أو تعين القضاء عليه فماذا؟ لا يجوز له أخذ الأجر والجوع. فالنتيجة ماذا تكون؟ فالنتيجة أنه إذا كان غنيا أو تعين، مو وتعين القضاء عليه، إذا كان غنيا لا يجوز له أخذ الأجر. طب إذا كان فقيرا وتعين القضاء عليه أيضا لا يجوز الأجرة، وهذا معنى أنه إذا كان غنيا أو تعين القضاء عليه، مو إذا كان غنيا وتعين القضاء عليه بنحو أن يكون كل شرطان أحدهما ملازم للآخر. لا، نحن نقول متى يجوز الأخذ؟ نقول يجوز الأخذ إذا اجتمع هذان الشرطان، الأول أن يكون فقيرا، الثاني ماذا؟ أن لا يتعين عليه. فإذا انتفى أحدهما لا يجوز له الآخر، مو لابد أن ينتفيان معا، انتفاء أحدهما كاف لعدم جواز أخذ الأجر والجوع. فلهذا قال الشيخ فجوز في المختلف أخذ الجعل والأجرة مع حاجة القاضي وعدم تعين القضاء عليه، أي على هذا القاضي، ومنعه، يعني منع أخذ الأجر متى؟ مع غنى القاضي أو عدم الغناء عنه، يعني إذا تعين عليه. فإذا هنا مو في الثانية أو، والسبب واضح، حيث إذا اشترطنا في الجواز وجود شرطين، فإذا انتفاء أحدهما كافٍ لعدم الجواز. لا يشترط أنه، إذا قلنا أن الصلاة مشروطة بعشرة شروط، وانتفاء واحد منها كافٍ أنه ماذا؟ أن لا تتحقق الصلاة، مو أنه لا بد أن تنتفي الجميع حتى لا يتحقق الصلاة، لأن الكل ينتفي بانتفاء جزء من. قال ومنعه، أي يعني ومنع الأخذ مع غنى القاضي إذا فرض أنه كان غنيا، أو إذا فرض أنه كان فقيرا ولكن تعين القضاء عليه، أو عدم الغناء عنه، يعني لا يمكن الاستغناء عنه بأن كان منفردا أو متعينا عليه. ولعله خب لقائل أن يقول ما هو الدليل على ذلك؟ خب هذا التفصيل منشأه ماذا؟ إما أن يجوز مطلقا وإما أن لا يجوز مطلقا. أما أنه يجوز مع هذا التفصيل، ما هو الدليل؟ قال ولعل، هذه ولعل كأنه، نحن ما راجعنا المختلف حتى نشوف، كأن الشيخ يريد أن يبين دليل لهذا المدعى، أن هؤلاء إنما فصلوا، أو صاحب المختلف إنما فصل، لعل منشأ تفصيله ما نقوله بهذا الدليل. ولعل اعتبار عدم تعيين القضاء، طب لماذا اشترط أن لا يكون القضاء متعينا عليه حتى يجوز أخذ؟ قال باعتبار أنه إذا تعين القضاء عليه يكون واجبا، وأخذ الأجرة على الواجبات محرمة. إذا لم يكن القضاء متعينا عليه فيكون الوجوب وجوبا كفائيا، لا ليس وجوبا عينيا. فإذا كان الوجوب حتى لو إذا لم يتعين عليه، إذا لا يجب عليه هو بعينه أن يقوم، إذا يجوز له أن يأخذ الأجرة. أما إذا تعين عليه، التعين معناه ماذا؟ أنه هذا واجب العين عليه، والواجب العين لا يجوز الأخذ الأجرة عليه. بلي بحث إن شاء الله سيأتي بأنه الواجبات الشرعية أو العينية هل يجوز أخذ الأجرة عليها أو لا يجوز، بحث مفصل في محله، أنه الواجب إذا كان تعبدي إذا كان توصلي في كلها يجوز، طبعا المحقق في محله أنه يجوز الأخذ حتى لو كانت تعبدية، تفصيله إن شاء الله سيأتي في مسألة أخذ الأجرة على الواجبات. قال ولعل اعتبار عدم تعيين القضاء لما تقرر عند الفقهاء من حرمة الأجرة على الواجبات العينية. أما إذا كان الواجب كفائية فتجوز أخذ الأجرة عليها. وحاجته، طب إذا كان واجبا عينيا تقول أنه محتاج، يقول حاجته لا تسوغ له الأخذ، لأنه الحاجة لا تسوغ أخذ الأجرة على الواجب العيني. وحاجته أي القاضي لا تسوغ أخذ الأجرة عليها، أي على الواجبات العينية، وإنما يجب على القاضي وغير القاضي رفع حاجة القاضي من وجوه أخر، يعني إما الوالي إما السلطان إما الإمام لابد أن يرفع حاجة هذا القاضي. وأما اعتبار الحاجة فلظهور اختصاص أدلة المنع بصورة الاستغناء. خب لماذا قلعت قيد بأنه يجوز الأخذ؟ لأنه أحد الشرطين في جواز الأخذ ماذا كان؟ أنه إذا كان فقيرا محتاجا، والشرط الآخر ماذا؟ أن لا يتعين عليه. إذا تعين عليه لا يجوز. فإذا لم يكن متعينا ولكن كان غنيا هل يجوز أن يأخذ؟ يقول لا يجوز أيضا أن يأخذ. لماذا؟ لأن الأدلة التي دلت على المنع ظاهرة في الغني، وهذا معناه إذا لم يكن غنيا يجوز أن يأخذ. فالروايات التي تقدم الكلام عنها فيما سبق دالة على ماذا؟ أنه لا يجوز للقاضي أن يأخذ الأجرة التي عددنا منها رواية مروان، وهي منها أجور القضاة. يقول هذه الروايات التي استدللنا بها على المانع وأنه لا يجوز للقاضي أن يأخذ الأجر كأنها ظاهرة في الغني، أما إذا لم يكن غنيا فلا دليل على المانع فيجوز له أن يأخذ الأجر. ومن هنا لابد أن يقع البحث في أن تلك الروايات التي استدل على بها على المنع هل هي مختصة بالغني أو أنها مطلقة تشمل الغنية وغير الغني؟ فإن كانت مختصة بالغني تم هذا التفصيل، أما إذا كانت مطلقة تقول لا يجوز للقاضي أن يأخذ الأجر سواء كان غنيا أو كان محتاجا، إذن أدلة المنع تنفي هذا التفصيل الذي ذكرته صاحب المختلف. أحسنتم. باعتبار أنه قرأناها فيما سبق قال وأما اعتبار الحاجة عندما قال مع حاجة القاضي صاحب المختلف، وأما اعتبار الحاجة فلظهور اختصاص أدلة المنع بصورة الاستغناء، المنع في حالة أن يكون غنيا، أما إذا لم يكن غنيا فيجوز أن يأخذ. ما يظهر بالتأمل في روايتي يوسف وعمار المتقدمتين، فما هي رواية يوسف بن جابر؟ قال ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة. يقول الشيخ قدس عند التأمل يظهر أنه هذه ماذا؟ هذه الرواية سألهم الرشوة وهو غني، لا أنه سألهم الرشوة ولو كان فقيرا، لأنه إحنا حملنا الرشوة هناك على الأجر إذا تذكرون، قلنا وإنما عبر عن الأجر والجعل بالرشوة لتأكيد الحرمة مواشكل. خب ما هو التأمل فيها الذي يظهر أن هذه الرواية مختصة بالغني، أن الحرمة مختصة بالغني؟ يقول لأنه عادة إذا الإنسان تشخص بين الناس واحتاج الناس إلى فقهه إذا لا يعدم الصلة والبر والإكرام. مرة أن العالم مجهول في بيته لا يعرفه أحد، قم هذا لا يصل إليه أحد بشيء من الإكرام والهدية والعطاء ونحو ذلك. وأما إذا صار معروفا بين الناس، معرفته بين معروفيته بين الناس تؤدي أن الناس يصلون إليه، فإذا كانوا يصلون إليه فلا يحتاج ومع ذلك يسأل فيكون حراما. فإذا ظهور الرواية مختص بماذا؟ بالغني، أما الفقير فلا تشمله. طبعا هذا خلاف الأطلاق، لأنه يعني من يقول أن كل من احتاج إليه الناس يكون غنيا، بل في بعض الأحيان نجد الأمر بالعكس، لأنه عرف بين الناس والكل يتصورون أن الناس يعطونه ولا يعطيه أحد. أنقل قضية رحمة الله على السيد الشهيد، أنا السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، يقول كنا إحنا من طرف الأهل من طرف الوالدة مربوطين بآل ياسين، ومن طرف الأب مربوطين بآل الصدر، وكلتا العائلتين من العوائل العريقة العلمية المعروفة المتمكنة في الحوزات العلمية والكل. يقول أهل والدي آل الصدر ما كانوا يعطونا باعتبار كانوا يتصورون بعد وفاة والدي، بعد وفاة والد السيد الشهيد، يقول آل الصدر ما كانوا يعطونا كانوا يتصورون أنه تصلنا القربة ويصلنا العطاء من آل ياسين، وآل ياسين كان يقولون كيف نعطيهم هذول مربوطين بآل الصدر، فإحنا لا كنا نحصل من هذا لا كنا نحصل من هذا. ويذكر أن بعض الليالي كنا ننام بلا عشاء، موجود في مقدمة السيد الحائري بلي، هسه يجوز مو بهذا المضمون ولكنه مضمونه أنه إحنا كنا نعيش في حالة فقرة، مع أننا كنا مربوطين من حيث العائلة من حيث الوالدة بآل ياسين ومن حيث الأب بآل الصدر. لعل معروفية الإنسان في بعض الأحيان يعكس الأمر، مو أنه يوجب البر والصدقة والإكرام ونحو ذلك. الرواية الأخرى ماذا كانت؟ رواية عمار بن مروان قال كل شيء غل من الإمام فهو سحت، إلى أن قال والسحت أنواع كثيرة منها أجور القضاة. خب أجور القضاة ماذا؟ يعني القاضي الذي نصبه السلطة. خب إذا كان القاضي نصبه السلطة يعني ليس محتاجا إلى ما في أي جنة، فإذا بهذه القرينة نستكشف أن القاضي أيضا هنا غني، وإلا لو كان فقيرا أيضا يجوز له الآخذ، إلا أنه بالتأمل أيضا يتضح بأنه الإطلاق على خلاف هذه الدعوة على أي لحظة. قال كما يظهر بالتأمل في روايتي يوسف وعمار المتقدمتين ولا مانع من التكسب بالقضاء من جهة وجوبه الكفاء، كما هو أحد الأقوال في المسألة الآتية إن شاء الله في محلها. إذن إذا لم يجب عليه عينا ووجب عليه كفائيا فهنا يجوز أن يتكسب بالقضاء، كما سيأتي إن شاء الله في مسألة بحث أخذ الأجرة على الواجبات في محلها إن شاء الله. وأما الارتزاق من بيت المال، الآن إذا انتهينا من هذه المسألة وهو أنه هل يجوز للقاضي أن يأخذ الآجر أو لا يجوز أن يأخذ الآجر. افترضوا أننا بنينا في بعض الأحيان إما على قول المشهور وهو المنع مطلقا، وإما على قول الشيخ إذا تعين عليه لا يجوز أن يأخذ، وإما على التفصيل الذي اختاره مثلا اختاره صاحب المختلف. إذن هنا القاضي هل يجوز له أن يأخذ رزقه من بيت المال باعتبار أنه أحد المحتاجين، أو لا يجوز أن يرتزق من بيت المال، لا بعنوان أنه عوض عن قضائه وعن حكمه بالقضاء وعن فتياه، بل باعتبار أنه أحد المحتاجين، فهل يجوز له أن يرتزق أو لا يجوز له أن يرتزق؟ قال: وأما الارتزاق من بيت المال فلا إشكال في جواز الارتزاق للقاضي مع حاجته، فإن كان أحد المحتاجين، بل يقول الشيخ بل مطلقا حتى لو لم يكن محتاجا يجوز أن يرتزق من بيت المال إذا رأى الحاكم والوالي وإمام المسلمين المصلحة في إعطائه، بأن يجعله غنيا مثلا لا يحتاج إلى ما في أيدي الناس لكي يحكم بالحق، ولا يمكن أن يرشع مثل هذا القاضي مثلا، بل مطلقا حتى لو لم يكن محتاجا. إذا رأى الإمام، مراد من الإمام يعني الحاكم ولي المسلمين، إذا رأى الإمام المصلحة فيه لما سيجيء من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية، في آخر المكاتب المحرمة إن شاء الله سيأتي البحث في المصارف الخراجية. ويدل عليه ما كتبه أمير المؤمنين، يعني يدل على جواز الارتزاق، بل ويدل على ماذا؟ أن يعطى ولو لم يكن محتاجا. ويدل عليه ما كتبه أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر من قوله عليه السلام: وأفسح له، أي للقاضي، بالبذل ما يزيح علته ويقل معه حاجته إلى الناس ولا فرق. هذه العبارة كانت من كلمات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في عهده إلى مالك الأشتر. ثم عبارة الشيخ: ولا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل بأن يكون الإمام والوالي عادلا، أو يأخذه من الجائر بأن كان جائرا. لماذا؟ حيث أنه إذا كان هذا القاضي مستحقا لبيت المال لا يفرق فيه بين أن يأخذ هذا البيت هذا المال من بيت مال المسلمين من العادل، أو أن يأخذه ماذا؟ من الجائر، لما سيجيء من حلية بيت المال لأهله. يعني إذا كان هذا الإنسان مستحقا لأن يأخذ شيئا من بيت المال لا يفرق أن يأخذ هذا المال من يد السلطان العادل، أو أن يأخذه من يد ماذا؟ من يد الجائر، من حلية بيت المال لأهله ولو خرج من يد الجائر. خب، فإن قلت ماذا تقول في صحيحة ابن سنان؟ صحيحة ابن سنان ماذا قال؟ سئل أبو عبد الله عن قاض بين فريقين يأخذ على القضاء الرزق من السلطان، قال: ذلك من السحت. يقول هذه الرواية نحن تحدثنا عنها وقلنا بأنها في بعض المحامل محرمة، في بعض المحامل قطعا يجوز، وفي بعض المحامل هذا تفصيل متقدم فلا ترتبطوا ببحثنا. قال: وأما ما تقدم في صحيحة ابن سنان من المنع من أخذ الرزق من السلطان فقد عرفت الحالة في، أي في ذلك الخبر المتقدم. خش. وأما الهدية، الآن إلى هنا انتهينا من بحث رشوة على القضاء وبحث الأجرة على القضاء. طب هل يجوز إعطاء الهدية للحاكم والقاضي أو لا يجوز إعطاء الهدية للحاكم والقاضي؟ وأما الهدية وهي، أي الهدية، ما يبذله الباذل، هسه من كان، وهي ما يبذله على وجه الهبة. لماذا يبذل هذه الهدية وهذه الهبة؟ ليورث المودة، هذه المودة الموجبة للحكم للباذل حقا كان أو باطلا، لأنه عادة النفس الإنسانية إذا كان خصوصا إذا كانت النفس ضعيفة مو متربية تربية صحيحة، فلا إشكال ولا شبهة أنه عندما يجب أنه هذا الخاصم أو هذا المدعي أو هذا المنكر كلما يأتي إلى بيته ويأتي بهدية 100,000 تومان، خوض هذه تنقضع إذا لم يحكم له، ولو على الأقل 50% 40% 30%. فإذا هو أبدا لا يقول للحاكم بأنه يابا أنا إنما أقدم هذه الهدايا، لأنه مثلا في 6 شهور بعد قضية معينة أكو راح تجي يمك وتسوي لنا فلان شيء، لا هي يبذل له فت علاقة جيدة، مودة جيدة، صداقة جيدة بين الطرفين، هذه لا إشكال ولا شبهة أنها تؤثر على القاضي وتورث المودة بينهما، وهذه تكون منشأ للحكم للبادل حقا كان أو باطلا. وإن لم يكن قصد الحاكم الآخذ للهدية أن يحكم له بالباطل، لكن هي تكون منشأ للحكم لهذا البادل. قال: وهي ما يبذله على وجه الهبة ليورث المودة الموجبة للحكم له أي للبادل حقا كان أو باطلا، وإن لم يقصد المبذول له، وإن لم يقصد الآخذ للهدية الحكم إلا بالحق. هذا الذي يأخذ هذه الهدية ليس قصده إلا أن يحكم بالحق بين هذا البادل وبين غيره. وإن لم يقصد المبذول له مبذول له الحكم إلا بالحق، وإلا لو كان يريد أن يحكم له بالحق أو الباطل، وهذه رشوة تقدم الكلام عنها، يعني لو أخذ هذا المال بقصد أن يحكم للباطل حقا كان أو باطلا فهذه رشوة وتقدم الكلام عنها. الكلام أنه إذا كانت هدية ولم يصدق عليها أنها رشوة هل تكون محرمة أو لا تكون، وإلا إذا كان المبذول له قاصدا أن يحكم للباطل حقا كان أو باطلا فهذا يكون أحد مصاديق الرشوة التي تقدم الكلام عنها. قال: وإن لم يقصد المبذول له الحكم إلا بالحق إذا عرف ولو من القرائن أن الأول، عندي الأول أن البادل وهو الأصح، أن البادل قصد الحكم له على كل تقدير، يعني المبذول له كان عندما يأخذ الهدية يعلم بأن البادل عندما يبذل هذا المال قصده أن الحاكم والمبذول له يحكم له حقا أو باطلا، إذا علم من القرائن هذا هنا فيحرم عليه أن يأخذ هذه الهدية. بلي ياهو إلا إيه القاضي، احنا قلنا المبذول له يعني يعني الآخذ يعني إن آخذ الهدية. قال: إذا عرف ولو من القرائن أن الباذل قصد الحكم له أي للباذل على كل تقدير، فإذا ما هو الفرق بينهما؟ فيكون الفرق بين الهدية التي تكون على وجه الهبة وبين الرشوة، ما هو الفرق؟ أن الرشوة تبذل لأجل الحكم كما تقدم فيما سبق، هسا إما لأجل الحكم حقا أو باطلا أو لأجل الحكم حتى حقا، ولكن الهدية أصلا لا يوجد فيها لأجل الحكم أبدا، وإنما قصد الباذل أنه يبذلها لأجل أن يحكم له، وإلا في الواقع هو ماذا؟ في الواقع لم يشترط ولم يقل للقاضي أنه أريد أن تحكم لي بالحق أو أريد أن تحكم لي حقا أو باطلا. إذن الفرق بينهما من هذه الجهة. قال: فيكون الفرق بين الهبة وبين الرشوة أن الرشوة تبذل لأجل الحكم، والهدية تبذل لإيراث الحب المحرك له أي لهذا الحاكم على الحكم على وفق مطلب البادل. إذا كان الأمر كذلك فالظاهر حرمتها. إذن قال: وأما الهدية وهي هذا تعريف أي هدية، فالظاهر حرمة مثل هذه الهدية، إما لأنها رشوة بناء على ما تقدم من بعض معاني الرشوة وهي الوصلة إلى الغرض، وإما بناء على أنه ليس أحد مصادق الرشوة إلا أنها محرمة لأنها تؤدي ماذا؟ إلى الحكم بالباطل. قال: فالظاهر حرمتها. لماذا؟ لأنها رشوة على بعض المعاني المتقدمة التي قلنا وهي الوصلة إلى المطلوب، أو بحكم الرشوة بتنقيح المنار القطعي، أنه هنا نحن نعلم ولا فرق بين هذه الهدية وبين الرشوة التي تبذل لأجل الحكم، إما لأنها رشوة أو بحكم الرشوة بتنقيح المناط، وعليه يحمل ما تقدم من قول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: وإن أخذه يعني الوالي، إلى آخره يأتي. والحمد لله رب العالمين.